وصلنا إلى لفظ المعية، هل هو من قبيل التواطؤ المتواطئ، الألفاظ المتواطئة يعني، ولا المشتركة؟ لأن الألفاظ كما يعني يسميها بعض الناس ألفاظ مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل الأسماء المشتركة؟ المشكك هو ما يدل على أشياء فوق يعني واحد باعتبار معنى واحد، يعني هنا يكون اللفظ دال على معنى يوجد في أفراد مختلفة، لكن هذه الأفراد المختلفة غير يعني لم تنطبق بنسبة واحدة، هي بنسب مختلفة أيضا، هي بنسب مختلفة. كان تقول مثلا المصباح، المصباح الشمس، يبقى نور، نور الشمس نور المصباح، يتفقان في هذا الباب لكن يختلفان جدا في القوة، النسب المختلفة. فالمشكك أو المشكك هو اللفظ الدال على معنى يوجد في أفراد مختلفة لكنها كما قلنا بنسب مختلفة. النور، تلألؤ النجم والقمر والشمس والمصباح، الجميع يتفقون على النور لكن تتفاوت هذه النسب، فهذا هو الألفاظ المشككة. قال فهل هي من قبيل الأسماء المتواطئة؟ الأسماء المتواطئة هي التي تدل على أعيان متعددة لكنها بمعنى مشترك واحد. لو قلت إنسان فهذا يقع على زيد وعمير وعمر وعبيد، فيبقى إذن اللفظ بمعنى معنى مشترك واحد ينزل تحته أعيان متعددة، هذا المتواطئ. يبقى اللفظ المتواطئ هو ما دل على أعيان متعددة بمعنى واحد، وهذا المعنى واحد والمشترك بينهم. كالعين وغيرها، كالإنسان. نعم. قال أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمعنى أنه لفظ واحد يدل على عدة معاني. كان تقول العين تقع على العين البصرة وتقع على الجاسوس، هو عين لمكة كما قال في حطمة بلتع، وأيضا العين تأتي على الماء، ينبوع الماء، فيكون هذا لفظ مشترك واحد يدل على معاني مختلفة، لفظ واحد يدل على معاني مختلفة، هذا المشترك. والمتواطئ هو ما دل على أعيان متعددة بمعنى واحد. ده يبقى إذا المشترك عكس المتواطئ. قال أو بجنس المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة. وهي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد. إذ وضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها باللفظ. ومعنى كلام المصنف في هذا الباب أن أسماء الله وصفاته وأسماء خلقه وصفاته قدرا مشتركا بينهم، طبعا بين أسماء الله وبين الصفات في قدر مشترك، لابد أن يكون هناك قدر مشترك. وقلنا بعد ذلك بأن القدر المشترك هذا طبعا لابد أن نفهم يعني خطاب الشارع بوجود هذا القدر المشترك، لأنه لما أقول يد لابد أن أفهمه على القدر المشترك، عين وجه نفس الأمر. إذا قلنا المعنى معلوم هنا والكافية هي المجهولة في هذا الباب على القدر المشترك المعلوم، وهذا لا يستلزم طبعا الانطباق، لا يستلزم الانطباق ولا يستلزم التساوي كما قلنا، حتى الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في ايش، في المسمى. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. وهذا أيضا في سياق رد على الأشاعرة. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به سبحانه جل في علاه وتحويف وكاذب إن نقل عن غيره ما في أحد قال بذلك، وضل أن اعتقده في ربي لأنه بهذا أعوذ بالله أيضا كانوا جعل السماء تزل أو تقل، وهذا وصف نقص. وما سمعنا أحد أن يفهم من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل واحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا بحال. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهم الناس، ثم يريد أن يتأوله، وهذا في سياق رد على الأشاعرة الذين يعلون بالتأويل أو يعلون تأويله. بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو عرش واحد، إذ السماء إنما يرد بها العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه واسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف أتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه سبحانه جل في علاه ثم أفر منه؟ طبعا وقد قال سبحانه ولا أصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض فامشوا في مناكبها، بمعنى على في هنا بمعنى على، وهي على الحقيقة. هذا السياق حاكم في هذا الباب، السياق حاكم في هذا الباب ليبين لك أنها ليست مجازا، فالسياق في ذلك هو الحاكم، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة، متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه، وهذا الحديث حق على ظاهره، فإن الله قبل وجهه وهو فوق العرش. الذي يسهل لنا فهم ذلك قول ابن عباس والكون كله في يده كحبة خردل في يد أحدكم، وهو قبل وجهه المصلي. بل هذا الوصف يثبت المخلوقات، فإن الإنسان يثبت المخلوقات، إن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. كما قلنا الأمر يسير عندما تعلم بأن الكون بأسره في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكاني لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به منفردا، يعني فقال له أبو رزين كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، يعني في خلق الله، في نعم الله، في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، الله الله أكبر. كل من نظر إليه كأنه وحده له وهو مع الجميع. واللفظ الصريح في الحديث عندما قال أبو رزين العقيلي أكلنا يرى ربنا القيامة، قال نعم. قال ما أنت ذلك؟ قال أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم. وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤيا بالرؤيا. وإن لم يكن المرء مشابها للمرء فالمؤمنون رأوا ربهم إذا يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هم عليه أوكد. اللهم اجعلنا ذلك وارزقنا ذلك يا رب العالمين. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذه مسألة إطلاق لفظ الظاهر، هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، هي مسألة من الأهمية بمكان. وهذا اللفظ لفظ المجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجهه أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهر وأنه إلى جانبنا ونحو ذلك. سيدخل هنا في مسألة المقاربة للحلول. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بينا في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيقول قائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، والإطلاق في كله لا يصح، فإن الظهور والبطونة قد يختلف اختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقول الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين. انظر هو الآن أراد أن يتعقب في كلام المتأخرين وما تركه هكذا يمر، بل أراد كشف عواره، أي دلالة أنه لا يمرر شيئا إلا بالتعقيب، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا. أو جوازا خارجيا غير مراد. فقد أخطأ نعم من نقل فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف أو ما يدل على ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقية. والسلف كانوا يثبتون ذلك على ظاهرها مع علمين بمعناها. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف. شوفونا الآن التعقيب ظاهر جدا لابن تيمية، بمعنى الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها سبحان الله، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، وهذا خطأ مبين، بل السلف يصرحون بالصفة وبإثبات الصفة على قال. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا بسأل الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل هذا. والسلف أجمعوا على إثبات الصفات الخبرية، والله أعلم أني بعد البحث التام شوف الإنصاف ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن، لتعلم أنه أيضا يحمل الكلام على القرائن هو الآن. وبالمناسبة أيضا الجويني لم يفوت بل رد على كل من قال بالتفويض. لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا أو إما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة. وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات قول نعيم بن حماد الخزاعي ونعيم من شيوخ البخاري كان جليل القدر أيضا أنه كان شديدا على أهل البدع والضلالات. قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم افتراء، وهذا فعل أهل البدع. أهل البدع يسمون أهل السنة دائما ويسمون من يخالفهم بمثل هذه الافتراءات، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله عليهم بذلك وقالوا مشبهة، حتى قال تمامة ابن أشرس وهو النمير البصري من المعتزلة من غلاة المعتزلة. يتجرأ جدا ويتكلم على الأنبياء وعلى السلف، يقول: المقلدون من أهل الكتاب عبدة الأوثان لا يدخلون النار بل يصيرون ترابا. المقلدون من أهل الكتاب عبدة الأوثان لا يدخلون النار بل يصيرون ترابا، يعني جعلهم حيوانات. وأما من مات مسلما ومصر على كبيرته خلت في النار، وهذا كلام المعتزلة طبعا في المنزلة بين المنزلتين. وأطفال المؤمنين يصيرون ترابا إلى غير ذلك من أقوال لا سلف له فيها، يعني ليست جرأة فقط لا سلف له فيها. هو من رؤساء الجهمية قال ثلاثة من الأنبياء مشبهة، أعوذ بالله: موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا إنا لله إنا إليه راجعون. كيف يكون مسلما هذا؟ وحتى أن رجل معتزلة إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابي والثوري أصحابي والشافعي وقال أيضا والأوزاعي وأصحابي والشافعي أصحابي أحمد أصحابي وأسحاق بن راي أبو عبيد وغيرهم في القسم المشبهة، كل هؤلاء عندهم مشبهة لإثبات الصفة. ولذلك صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشريعة، وهذا لابد أن تعلم أنها من فعل أهل البدع والضلالات. هذا أبو إسحاق الكردي المصري كان رجلا صالحا زاهدا قانعا عالما كان شافعيا قال تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه أن أهل البدع طبعا هم الذين يطلقون هذه الألقاب على أهل السنة كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع والضلالات كل صنف منهم يلقب أهل السنة والجماعة بلقب افتراه عليهم بزعم أنه صحيح على رأي الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، وهذا دأب أهل البدع والضلالات. فالروافض يسمون أهل السنة النواصب، يعني نصبوا العداوة لأهل البيت، والقدرية يسمونهم مجبرة، وهذا يطلق على الغلاة في إثبات القدر. سبحان الله. وارجو المرجئة يسمونه شكاكة على الاستثناء في الإيمان يعني. والجهمية أيضا تسميه مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية، ما في فائدة فيهم، مأخوذة من حشو الكلام يعني، هو الكلام الذي لا يعتمد. الله المستعان. حشو الناس هم أراذل الناس كالنخالة يعني، ونوابت لها نبتة صغيرة يعني، وغساء إلى أمثال ذلك في الكلام على أهل السنة والجماعة. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا، تارة شاعرا، تارة كاهنا، تارة مفتريا. قالوا هذه علامة الإرث الصحيح المتبع التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. اقتصادا طبعا هي من القصد يعني الاستقامة، اعتقادا واستقامة وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وأن اعتقدوا صدقها بناء على قيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوه بباطنهم وعاجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظاهرهم وعاجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وأن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي من لم يبغض أبو بكر وعمر فقد أبغض عليا، أعوذ بالله. هذه كلها لوازم، هذه كلها لوازم. ولذلك أنت ترى المعتزلة هم أكثر الطوائف المبتدعة أخذا باللازم. لأنهم يقول، وإذا قلت لهم ذلك يقولون نحن قلنا هذا لأنه لا يمكن أن يكون ولاية العلي إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. كذبة. ثم يجعل من أحب أبي بكر وعمر ناصبيا بناء هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغلب. وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار. شوف لوازم باطلة، بل إثبات مع عدم السلب، وجعل مجبولين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم وأنه مشابه للخلق. شوف لوازم باطلة ويلزمون الناس به. فهذه كما قلت هي أعظم شبهة لهم، هي شبهة التجسيم وشبهة التركيب، إن الإثبات بصفات الله يقتضي أن يكون جسما كما بينا في رد عليهم، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بهذه الصفات إلا ما هو جسم والأجسام متماثلة، وأيضا شبهة التركيب، فقد قالوا إن ذات الصفة لله يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع، أعوذ بالله. وبينا ذلك في رد عليهم، وأنه مشابه لخلقه، وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، أعوذ بالله، لأن هذه صفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز كما بينا ذلك، عبارة عن مكان يعني يحوطه، وكل متحيز في جسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات سماهم بهذه الأسماء المذمومة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله مرائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم أخذ يقسم آيات الصفات أنها على أقسام ستة، وهذا إن شاء الله نبينه أن تأصيل شيخ الإسلام تيمية هنا في الدروس القادمة، هذه جزئية من الأهمية بمكان تقسيم القواعد وإرساء القواعد في مسألة الأسماء والصفات. نعم، وهذه مشارف انتهاء الرسالة برمتها، فهنا أيضا زبدة الرسالة ستكون في هذه الخاتمة، وهي أقسام الناس في نصوص الصفات والسلف كيف أنهم كانوا يثبتون الصفات، وأن القول في الصفات كالقول في الذات، وأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يكون ذلك إن شاء الله في الدرس القادم أو بعد القادم، ويكون قد انتهى الكتاب بفضل من ربنا ونعمه. طيب، في أسئلة تفضلوا، ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يسر لنا ولكم. حمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.